الأرض تبكي يا معين علي في صلاتهم خاشعين والناس معادن يا علي وأهل السعادة قليلي. قلت لصحاب وعزوتو اطع واقبلي دعوتو وانا مش رسول ولا نبي لكن امنت سنته. يا ابو الحسن انا مهما اقول يا ابن عم الرسول علمك يفيد بمحبته على التلال وعلى السهول. صلوا عليه وسلموا في بدر يديله العلم من حكمته اتعلموا وأمته خير الأمم.